بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إيش معنى يخيل إليه؟ يعني أنه خرج الحدث منه. إيش نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن بقاء العبادة على الأصل، وأننا لا نخرج من هذا الأصل إلا بيقين. أما الشك الطارئ لا يلتفت إليه. حديث أم قيس في لما أتت بابن لها صغير، في هذا الحديث قولها في حجره: ما هو الحجر؟ الحضن. ما معنى فنضحه؟ ما هو النضح؟ الرش. ولم يغسله، ما هو الغسل؟ يعني الدلك بالماء، يعني يغسل ويدلك هذا الموضع. ما حكم بول الرضيع؟ هو نجس، ولكنها نجاسة مخففة. طيب، كيفية تطهير بول الرضيع؟ يعني الرضيع الذكر والأنثى، يعني الذكر يكفي النضح وهو الرش، وأما الأنثى فيجب الأصل. طيب، الصبي إذا أكل الطعام على جهة التغذية كيف يغسل بوله؟ على جهة التغذية، أكل الطعام على جهة التغذية يغسل، خرج من كونه ينضح إلى أنه يغسل. أما الجارية فماذا؟ الغسل، أكلت الطعام أم لم تأكل، على جهة يعني الاستقلال أو غير ذلك، فهي يعني يغسل بولها. حكم الذهاب بالأطفال إلى أهل الصلاح للتحنيك، هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أيضا أن يفتح هذا الباب لغيره، فإن هذا الباب لو فتح لغيره ربما يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. في حديث أنس قوله: جاء أعرابي. ما هو من هو الأعرابي؟ هو من سكن البادية. قوله: في طائفة. ما هي الطائفة؟ ناحية، جانب من الشيء، يعني ناحية المسجد أي جانب من المسجد. فزجره الناس. ما هو الزجر؟ يعني نهروه، طلب منهم الكف. قوله: بذنوب. ما هو الذنوب؟ الدلو الكبير. ايش نستفيد من هذا الحديث؟ اثبات نجاسة البول، فهو نجس ونقل على هذا الإجماع، ما في خلاف. الثاني احترام المساجد وتنظيف المساجد، وأيضا يحاول الإنسان أن لا يلوث المسجد. أي نعم، فإن حصل منه شيء سقط أو كذا يزيل هذا الشيء، وإن حصل بسببه اتساخ أيضا يحاول إزالة هذا الوسخ أو الشيء الذي حصل منه. كيفية تطهير الأرض إذا حصلت فيها نجاسة؟ يعني لا يشترط الحفر، ولكن يصب الماء عليه، يعني يكاثر الماء حتى تزول وتتلاشى هذه النجاسة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث قوله الفطرة، يعني إيش معنى الفطرة؟ الفطرة قال جمهور أهل العلم هي السنة، الفطرة هي السنة، ومعناه أن الخصال التي ذكرت في الحديث من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وقال بعضهم الفطرة هي الدين، وقال بعضهم الفطرة الإسلام، وقيل غير ذلك. الفطرة ما ذكرت في الحديث وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله خمس، قال الحافظ رحمه الله وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ 30 خصلة، بل هي أكثر. فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في 30، بل تزيد كثيرا. وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور قبل، فإنه لم يذكر فيه إلا 3، هذا كلام الحافظ وتكلم في شرحه. وسيأتي في الباب الذي يلي أن ورد بلفظ الفطرة وبلفظ من الفطرة، إيش الفرق بين هذا وذاك؟ بلفظ الفطرة وبلفظ من الفطرة، من تبعيضية أي للتبعيض أي بعض لا كل. قوله الختان، الختان لغة موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية كما في اللسان، لسان الميزان في اللغة. وشرعا قال الحافظ رحمه الله الختن بفتح ثم سكون، ختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. قوله الاستحداد، الاستحداد هو حلق شعر العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، استحداد. قوله وقص الشارب أي قطع أطراف شعره، والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفه العليا، معروف إن شاء الله. أحد ما يعرف شاربه؟ يعني معروف. قوله وتقليم الأظفار أي قطع أطرافها الخارجة من منابتها في اللحم، قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم، يعني معناه القص. قوله ونتف الإبط، النتف هو إزالة ما على الإبط من الشعر عن طريق النتف، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء. باطن المنكب، أين المنكب هذا؟ باطن المنكب، وقيل باطن الجناح، جناح هنا يعني باطنه أي أسفل تحته. المسائل المتعلقة بالحديث، ما حكم الختان للرجال والنساء؟ ما حكم الختان للرجال والنساء؟ القول الأول الختان واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، وهو قول كثير من أهل العلم، حجة من قال بالوجوب على الرجال. قوله تعالى يعني معنى هذا القول واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء، حجة من قال بالوجوب على الرجال قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. واختلفوا ما هو القدوم، قيل هو موضع أرض، يعني كان ختن إبراهيم في ذلك الموضع من الأرض، وقيل قدوم هي آلة من آلات يعني الحديد هذا وذاك. وحديث كليب الجهني أو الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، خرجه أبو داود وغيره، وحسنه الشيخ الألباني بشواهده. انظر الإرواء، والذي يظهر أنه لا يرتقي إلى الحسن، وانظر لذلك سنن الفطرة للدبيان. قال ولأن القلفة تحبس النجاسة، يعني قلفة تحبس النجاسة معنى أن فيها شيء من العطف والمنعطف، فإذا خرج البول ربما بقي في ذلك المكان ما يحصل إزالته. تحبس النجاسة فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه، وقد انتقد هذا الاستدلال، وأيضا قالوا ستر العورة واجب، ولولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله. إيش معنى هذا؟ يعني إيش معنى هذا الاستدلال ولولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون؟ يعني سيأتي معنا الأقوال متى يختتن. قيل يختتن بعد البلوغ. طيب يحتاج بعد البلوغ إلى أن يكشف عورته، وكشف العورة إيش ما يجوز محرم. قالوا إلا لضرورة ولأداء هذا الواجب، فإذا هذا من الأدلة على الوجوب. لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله، ولأنه من شعائر المسلمين فكان واجبا كسائر شعائرهم. القول الثاني أنه واجب على الرجال والنساء، قال النووي وبه قال كثير من السلف، واستدل من قال بوجوبه على المرأة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على نسوة من الأنصار فقال يا نساء الأنصار اختضبن أمسى واخفضن ولا تنهكن، يعني اخفضن معنى يعني خفيف لا يحصل إنهاك يعني قطع وإزالة كليا وإنما تخفيف، فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين قريب من حديث يكفرن العشير. وإيش معنى كفران العشير؟ المرأة ربما تحسن إليها الدهر كله، ما شاء الله تحسن إليها وتعلمها وهكذا وأمور، بعد ذلك حصل من بينك وبينها شيء، ربما نسيت ذلك كله، قالت ما رأيت منك خيرا قط، روحت بالكل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكفرن العشير، أي يكفرن العشرة، ومعنى هنا الكفران أي جحود هذه العشرة، ومعنى ذلك أنه يعني ينكرنها، ما فعلت شيئا، ما الذي حصل منك وما عرفت منك وإيش الذي قد استفدت منك، جرجر. وإياكن وكفر المنعمين، وهو من طريق مندل ابن علي العنزي وهو ضعيف، وجاء عند الطبراني في الصغير عن أنس رضي الله عنه وفيه إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي، وهو ضعيف أيضا. وانظر لهذا الحديث والذي قبله سنن الفطرة. القول الثالث أنه سنة في حق الجميع، وهو قول مالك وأبي حنيفة. حجة هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وفيه خمس من الفطرة، وذكر منها الختان وحديث إذا التقى الختان، سيأتي معنا إذا التقى الختانان حديث عائشة سيأتي. الراجح هو القول الأول والله أعلم، أنه واجب في حق الرجال، مكرمة أو تقول سنة في حق النساء، ومن قال بالوجوب في حق الرجال والنساء أيضا لا بأس وله ذلك. مسألة أخرى، كيفية ختن الذكر. كيفية ختن الذكر، قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال الماوردي ختان الذكر قطع الجلدة التي تؤطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به بشيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين المستحب في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تؤطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل، وقال ابن الصبا حتى تنكشف جميع الحشفة، يعني الحشفة هي رأس الذكر وهي الدائرة الذي رأس الذكر، تأتي هذه الدائرة في رأس الذكر مؤطى بجلدة، فإيش المطلوب؟ يعني أخذ هذه الجلدة جرها إلى الخارج وقطع، وتؤصل هذه الجلدة هذا معناه، يعني جلده مثلا رأس الذكر، الدائرة التي في رأس الذكر تأتي جلده مؤطية على هذه الدائرة، فما الواجب استئصال هذه الجلدة حتى لا يبقى منها شيء يؤطي الحشفة، هذا معناه. كيفية ختان الأنثى، قال النووي رحمه الله: في الأنثى يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، أعلى الفرج. وقال الحافظ رحمه الله: قال الموردي: ختان وقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة، يعني شيء بارز، جلدة بارزة كالنواة، هذه ماذا يعني؟ تزال، تزال بعضها لا الكل، تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك. قطع الجلدة المستعلية من دون استئصاله. على كل من حيث التطبيق العملي، النساء الذي يقتلن مثلا البنات، يعني ما يقتلن من أعلى وإنما يقتلن في موضع أسفل، وتستطيع تقول من الوسط أو قريب من ذلك. وأما الأعلى فربما يؤدي إلى نزيف دم، وربما يؤدي بهذا بهذه البنت إلى الهلاك والموت، وقد حصل والله أعلم. هذا من حيث التطبيق العملي. أما بالنسبة لتعريف أهل العلم وهكذا، هذا ضبطه، أنها نواة أي جلدة بارزة كعرف الديك، تأتي في إيش؟ في أعلى الفرج، والله أعلم. فإذا قال الحافظ قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذار بذال المعجمة، وختان المرأة خفضا بخاء وصاد معجمتين. وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذار، تسمية الكل أي يقال للذكر والأنثى إعذار، والخف يختص بالأنثى، هذا أو ذاك هي تسمية. مسألة أخرى: الوقت الذي يشرع فيه الختان، الوقت الوقت الذي يشرع فيه الختان، اختلف في الوقت الذي يختن فيه، فقال بعضهم يجب بعد البلوغ، ويستحب للولي أن يختن ولده في الصغر، وقيل يختن في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين، وإن أخر ففي السنة، وقيل لا يختن حتى يصير ابن عشرين سنة، حتى يصير ابن عشر سنين. قال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه الإشراف: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حضر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. يعني فقال بعضهم يجب بعد البلوغ، ويستحب للولي أن يختن ولده في الصغر. إيش معنى هذا؟ يقولون هو يستحب أن يكون في الصغر، لكن إذا تركه يجب بعد البلوغ، ولا يجوز أن يتجاوز به بعد ذلك، يجب بعد البلوغ. قلت: وقد أخرج البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثني شعبة قال: أخبرني أبو بشر أنه سمع سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ابن عشر سنين وأنا مختون. أقرأ المفصل، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه أيضا من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ختين. وفي هذه الطريق ابن إسحاق ولم يصرح كما ترى، لكنه متابع كما بما تقدم. يعني هذا تصريح من ابن عباس أنه يعني ختن وهو نحو ابن عشر سنين، أي ناهز قارب الاحتلام، قارب الاحتلام. وقد رأينا في بعض البلاد اليمنية، كنا في قرية من القرى وإذا برجل يمشي فاستغربت من مشيته، إيش هذه المشية؟ فسألت رجلا ما هذه، ما له هذا مريض؟ قال لا، قال ختنه هذا الأسبوع لأنه سيتزوج. وهذا الأمر ما كنا نعرف هذا البتة أنه يختن وهو كبير، ما نعرف هذا، يعني أعني في بلادنا وحواليها، والذي هو معلوم ومشهور أنه يختن في الصغر، أما في الكبر ما كنا نعرف أنه يختن وهو كبير. هذا الرجل يعني بعد البلوغ وأراد أن يتزوج ذلك الأسبوع، ختنوا من أجل أنه سيتزوج. فالقص أنه موجود في بعض البلاد اليمنية، وحديث ابن عباس حديث صحيح، وأنا ناهزت الاحتلام. قلنا هذا، وقد جاء حديثان فيهما تعيين الختان يوم السابع. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى. أما إماطة الأذى ففي البخاري ويماط عنه الأذى، وإماطة الأذى حلق شعر رأسه، فهو مستحب يوم السابع. إلى آخر الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط وسنده ضعيف لأنه من طريق رواد ابن جراح قال في التقريب صدوق اختلط بآخره فترك. الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، أخرجه الطبراني في الصعيد وقال عقبه لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث وختنهما لسبعة أيام إلا الوليد. قلت وهذا الحديث من طريق محمد بن أبي السري واسمه محمد ابن المتوكل، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. وهذا الحديث فيه عدة علل. الأولى محمد بن أبي السري قال في التقريب صدوق عارف له أوهام كثيرة. الثانية الوليد مدلس تدليس التسوية وقد عن. الثالث زهير بن محمد رواية الشاميين عن ضعيفة. قال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، وهذا منها لأن الراوي عنه الوليد بن مسلم وهو شامي. الرابعة قد جاء الحديث من طريق أخرى عن جابر وكذا عن غير جابر وليس فيه ذكر الختم. فعلى هذا هل هذا الحديث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قبل يتقوى؟ الصواب أنه لا يتقوى والله أعلم. وانظر أحكام سنن الفطرة الدبيان حفظه الله. أما الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة فقال بعد أن ذكر الحديثين لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، انتهى. بقي ما هو الصواب في المسألة، مسألة ختن، يعني الختن يعني ومتى الوقت الذي يختن فيه. الصواب ما هو ما قاله ابن منذر وابن تيمية، إلا أنه كما قال النووي نقلا عن الشافعية لكن يستحب للولي أن يقتن الصغير في صغاره لأنه أرفق به. فعلى هذا الأحسن أن يقتن الصبي وهو صغير، والتحديد باليوم السابع لا دليل عليه، يثبت الحديث لم يثبت يوم السابع. فعلى هذا يعني الأحسن أنه يقتن ولده وهو صغير ولا يلتزم التزام، أو ختن بعضهم يوم السابع ويوم العاشر الأمر سهل، لكن التزام ما هناك دليل يدل على ذلك. فعلى هذا الأولاد يختلفون، بعض الأولاد يولد ويخلق وهو مريض سقيم أليم مريض فيه علل، فربما إذا ختنته يوم السابع شق عليه وزاده ألما إلى ألمه ومرض إلى مرضه. فعلى هذا الأمر واسع، لا تتقيد بشيء لم يثبت في ذلك. فممكن مثل هذا الولد الذي هو ضعيف وهزيل وبنية ضعيفة ممكن تأخره بعد شهر شهرين ثلاثة، الأمر واسع. وعلى هذا فالأمر في هذا واسع، تنظر على الحال التي يعني الأنسب، ممكن بعد في سبع أيام أو عشر أيام أو عشرين يوما أو ثلاثين يوما أو شهر أو شهرين أو ثلاثة، الأمر واسع. هذا الأحسن أن يكون في صغره لأنه أرفق ولأن الجلد تكون ضعيفة. أما إذا شب وكبر ف فربما تقوى وبعد ذلك يكون المشقة عليه أكثر والإيلام أكثر. هذا في الزمن الأول تعرفون، أما الآن ففي يعني تخدير أو شيء من ذلك. أي نعم، لكن بعض الأماكن والقرى ما زالوا على حالتهم، على حالتهم تلك، يأتي بالموس والسكين وإذا به يلف يمين ويسار وطلع الجلد وضرب، والولد يصيح يصيح يبكي، حتى إني وقفت ذات مرة على ولد وهو يقتن والله إني مشيت، يعني للصياح وشدة ألم الولد وهو يصيح بكاء شديد جدا. مثل هذا قد يسر الله سبحانه وتعالى بأطباء وكذا يذهب به إليهم ويرفق بهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة. وعلى هذا فهذا الحال كما تقدم خلاصة هذه المسألة أن التوقيت 7 أيام لم يثبت. وعلى هذا فالإنسان ينظر في حال ولده، ممكن 7 ولا 10 20 شهر شهرين 3 على حسب ما يتيسر، وعلى حسب أيضا حالة وصحة الولد وتمكنه وقوته وقدرته. مسألة، ما حكم الاستحداد؟ قال ابن قدامة رحمه الله: والاستحداد حلق العانة، وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس. وقال النووي رحمه الله: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضا. وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا، وجب على المرأة إزالة. طيب قلت: وكذا يجبر الرجل على التنظف لها إذا فحش، أي طال الشعر وأصبح منفرا عن التوق للجماع، لأن هذا من العشرة بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن المرأة تحب من زوجها النظافة، هو أيضا يعني الرجل يحب من زوجته يعني النظافة وهكذا التجمل، أيضا هو كذلك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف على حسب الحال. طيب مسألة أخرى: يستحب إزالة شعر العانة بالحلق ويجوز بغيره. قال النووي رحمه الله: والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحوالي، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن شريج أن الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وقال رحمه الله: والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز. الأصل في ماذا؟ يعني الحلق، حلق العانة القبل والدبر، الأصل فيه أنه يزال بالحديدة بالموس الآن أو بغير ذلك مما يقوم مقامه، لكن إذا لم يعني استطع جعل مثلا نورة أو جعل أي شيء مزيل من هذه المزيلات، الأمر واسع، بأي شيء أزيل جاز. والأولى أن يفعل كما جاء في الحديث الاستحداد. فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركا للأفضل وهو الحلق، ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة، وهذا معروف. وقال الحافظ رحمه الله: قال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا. وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وقد تقدم شرحه في النكاح، لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي أيضا: والأولى في حق الرجل الحلق، وفي حق المرأة النتف، واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء. ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن النتف يرخي المحل. وقال رحمه الله أيضا قال أبو شامة ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الآئط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. والحاصل في هذه المسألة أنه يستحب إزالة شعر العانة القبل والدبر من الرجل والمرأة. وقلنا يستحب هكذا على ظاهر لو ترك يعني نفسه 3 سنوات نبقى نقول مستحب مستحب مستحب، لا قد يجب ثم يجب، لأن هذا معلوم عند الجميع. لو ترك شاربه 3 أشهر قلنا مستحب إزالة الشعر يعني شاربه تركه سنة ربما يصل إلى يعني قريب صدره، فمثل هذا تشويه بالخلق بالخلقة، فعلى هذا هو في الأصل مستحب، لكن قد تأتي حالات ويطول فيجب إزالة شعر العانة من الرجل والمرأة. أي نعم إذا طال وفحش، أما في الأصل هذا نقول مستحب. طيب متى المستحب؟ ممكن يا أخي بعد 2-3 أشهر هذا هنا حدود هذا مستحب، 2-3 أسبوع حولها الأمر مستحب، لكن إذا ترك وزاد هذا قد يجب، هذا قد يجب أي نعم وينكر وأيضا يشدد عليه. وبأي شيء يزيله الأولى أن يكون في حق الرجل وفي حق المرأة الاستحداد، كي تستحد كي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني معنى ذلك أن تنظف نفسها، هذا معلوم. يعني إيش معنى ذلك أن تنظف نفسها؟ يعني لقدوم زوجها. ويكون هذا بالحديدة، هذا هو الأصل. لكن إن حصل بغير الحديدة من المزيل، مزيل الآن أشياء مثلا علاجات تزيل الشعر أو بنتف، هو من حيث الجواز جائز والأولى بالحديدة، وسواء في حق الرجل أو في حق المرأة كل ذلك. التوقيت في حق في حلق العانة. طيب إلهنا بارك الله فيكم.